فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يعرف الشخص أنه ولي من أولياء الله أثابك الله؟ أخي في الله، ما سألت عنه كيف يكون أو كيف يعرف العبد أنه ولي من أولياء الله؟ جمع الله لأوليائه بين الصفتين، إذا كانت في العبد فهو ولي من أولياء الله، وإذا حصلهما بتوفيق الله واجتمعتا فيه فقد والى الله سبحانه وتعالى وتولى الله ورسوله والمؤمنين. والأصل في ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع الله له بين الإيمان وتقوى الرحمن فقد أصاب ولاية الله سبحانه وتعالى، فهو ولي من أولياء الله. وهذه الخصلة، وهي هاتان الخصلتان: الإيمان بالله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى، والطاعة التامة له جل جلاله بتقواه، لأن المتقي هو الذي يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، والمؤمن هو الذي كمل إيمانه، إذا حصل الإيمان بكماله فهو ولي الله المؤمن، آمن بالله ملائكة اليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره أنه من الله، واتبع شرع الله عز وجل فجعل بينه وبين الله وقاية فامتثل أوامر الله، وجعل بينه وبين الله وقاية فاجتنب محارم الله فهو ولي الله. ومن يتولى الله تولاه الله عز وجل. أو ولاية الله سبحانه وتعالى لا تأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتزكية ولا بمدح الناس، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولي الله عز وجل صفوته من خلقه الذي حقق الإيمان والإخلاص والعبودية للرحمن، وقلبه أخلص ما يكون لله عز وجل، إذا سأل سأل الله، وإذا استعاذ استعاذ بالله، وإذا التجأ التجأ إلى الله. فإذا أردت أن ترى الولي الصادق في ولايته لله فانظر إليه إذا نزلت به الكربات وأحاطت به الملمات فضرع إلى فاطر الأرض والسماوات، فاعلم أنه ولي الله عز وجل. وكما أنه يفعل ذلك في نفسه يفعله في أتباعه، فيربي في كل من تبعه أن يكون عبدا لله لا عبدا لأحد سواه، فيربي فيه أن يتجه إلى الله بكليته، وأن يستعين بالله، وأن يستغيث بالله، وأن يستجير بالله، فلا يربي في أتباعه الذل لغير الله والعبودية لغير الله، ولا يربي في أتباعه الاعتقاد فيه وصرف حق الله إلى عبد إليه أو إلى غيره من عباد الله وخلق الله. الولي الصادق في ولايته لله عز وجل من تجرد لله سبحانه وتعالى بإيمانه وإخلاصه وتوحيده وصدق مع الله فصدق الله معه. ولذلك تجد أولياء الله غرس الله في قلوب عباده محبتهم وولايتهم والرضا عنهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، غرس الله في القلوب حبهم لأنهم أخلصوا لله وصاروا بمنهج الرسل في تحقيق العبودية لله عز وجل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالكلية. ولاية الله سبحانه وتعالى أمرها عظيم، ولذلك ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الإيمان والتقوى. فإذا كان العبد من أهل الإيمان وأهل التقوى فقد استجمع صفة الولاية لله سبحانه وتعالى، وإذا كان وليا من أولياء الله لن يسأل الله إلا أعطاه، ولن يستعيذ بالله إلا كفاه وحماه، ولن يكيده أحد إلا جعل الله كيده في نحره. فإذا تكلم صدقه الله عز وجل لأنه يتكلم لله، وإذا عمل بارك الله عمله لأن عمله يراد به ما عند الله لا يراد به أحد سواه، وتجده لا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، أفقر الناس إلى الله وأغنى الناس بالله. قد تجد الرجل يقول لك أنه مؤمن وموحد، فإذا جاءه مطمع الدنيا لهث وراءه فصار تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فليس هناك ولاية كاملة لله عز وجل إلا أن يكون عبدا لله لا لأحد سواه. تظهر الولاية في الشدائد والمكائد، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تظهر ولاية الله سبحانه وتعالى حينما يهين الخلق الإنسان وهو ولي لله عز وجل فيزداد بإهانتهم كرامة من الله سبحانه وتعالى، حينما يكذبه الناس فيصدقه الله، حينما يجتمع الناس عليه للكيد والخوف والشر فتجده أثبت الناس جنانا وأصدقهم لسانا وأوضحهم بيانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولاية الله ليست طقوس أو أشياء مجردة عن الحقيقة وعن الأساس والجوهر وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العبد الذي تولى الله عز وجل علم أن الله سيكفيه همه وغمه، فتجده إذا نزلت به المصيبة أو الشدائد صادقا مع ربه، وتجده أبعد ما يكون وأعف ما يكون عن أذية خلق الله عز وجل. ولي الله المؤمن تجده أبر الناس بوالديه، وصولا للرحم، محبا للمساكين، عطوفا على الضعفاء. تجده أقرب الناس إلى بيوت الله وهو أسبق الناس إلى الصلوات الخمس في الصفوف الأول. ولي الله تجده محافظا على الجمعة والجماعات. ولي الله تجده عفيف اللسان بعيدا عن سب المؤمنين والمؤمنات، بعيدا عن تتبع عوراتهم وتتبع زلاتهم وعن تصيد أخطائهم، بعيد عن أذيتهم. ولي الله المؤمن تجده يبكي لبكاء المسلمين ويشفق على الضعفة والمساكين. ولي الله المؤمن تجده حينما تنظر إليه فتجد شمائل الإسلام في أخلاقه وآدابه، في التواضع والبعد عن الكبر وعن الغرور وعن تزكية النفس. تجده يحتقر نفسه وتجده يزري على نفسه كما ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لذلك، حينما نظروا إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا ولايته لله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم يركض الحمار ويقصف نعله ويرقع ثوبه. فتجد ولي الله المؤمن أبعد عن المظاهر وعن التزيي والمبالغة في ظهور للناس والمبالغة في الإسراف والبذخ والكبر وأذية الناس وغض الناس واحتقار الناس. ولي الله المؤمن تجده عادلا في حكمه فلا يحكم على الناس بالظلم ولا بالبهتان. ولي الله المؤمن تجده أعف ما يكون لسانا وأطهر ما يكون لسانا، لن تسمع منه سبه لمسلم ولا شتيمة ولا كشف لستر الله عن عورات المسلمين. قال الإمام البخاري: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة في كتابه. ولي الله المؤمن هو الذي ظهرت شمائل الإسلام وأداب الإسلام وأخلاق الكرام في أقواله وأفعاله وسمته ودله. ولي الله المؤمن هو الذي إذا جن عليه الليل فلم يره أحد ولم يسمع به أحد تذكر أنه بين الجنة والنار، فطار عنه النوم والكرى وتوضأ ووقف بين يدي الله جل وعلا يتلو آيات الله ليذكر بوعده ووعيده وتخويفه وتهديده. ولي الله المؤمن هو الذي تقلب في جوف الليل الأظلم مع كتاب الله لكي يعرف أقواله وأفعاله، فكل يوم خير له من أمسه لما فيه من تجرد لمتابعة كتاب الله عز وجل وعرض أقواله وأفعاله على ما قال الله. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يوفق لذلك، وما توفيقي إلا بالله. فولاية الله لا تأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بتزكية الناس، الله أعلم من هم أوليائه. فرب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. إن الذي يريد ولاية الله يبدأ أول ما يبدأ بما بينه وبين الله، فينظر إلى حق الله عنده فلا يصرف حقا لله لأحد سواه، ويعرف ما هو حق الله عليه فيؤديه تاما كاملا عن وجه الذي يرضي الله. يقض مضجع عبد الله المؤمن وولي الله المؤمن حينما يسمع داعي الله إلى فريضة من الفرائض، فتجده مهموما مغموما مكروبا حتى يؤديها على الوجه الذي يرضي الله. هكذا الولاية، أن يسير العبد على طريق الصالحين الأبرار المتقين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من أولياء، اللهم اجعلنا من أولياء المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم ثبت أقدامنا على الطاعة والدين. اللهم صرف عنا فتن المسلمين وضلال المضلين وإرجاف المنفقين، وأخرج عنا ألسنة الكذابين والغشاشين والمنافقين والظالمين والحاقدين، إله الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا ممن استأثم بك فعصمته. اللهم اجعلنا ممن استأثم بحبلك المتين فعصمته وقصمته وحفظته وسددته ووفقته. اللهم إنا نشكو إليك الفتن والمحن، اللهم سلمنا منها يا حي يا قيوم، وسلمنا من أهلها إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا وجميع أمورنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتؤلف بها بين قلوبنا وتصلح بها شاهدنا وغائبنا. اللهم إله الأولين والآخرين، رحمة من عندك تثبتنا بها على الصراط المستقيم والطريق القويم. إله الأولين والآخرين، أنت ذو الفضل والتكريم، لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من بالآفية غدونا وأوصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأكرمها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم اجعل أسعد اللحظات لحظة الوقوف بين يديك. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم احسن لنا الخاتمة، اللهم احسن لنا الخاتمة، اللهم احسن لنا الخاتمة. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، واغفر فيه خطأنا وزللنا وتقصيرنا وما كان منا يا أرحم الراحمين، وما أكثر ذلك منا إله الأولين والآخرين. اللهم اجبر الكسر وأعظم الأجر وأحسن العاقبة والذكر، ولا يفعل ذلك أحد سواك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا صرفته، ولا عدوا إلا كبدته ودمرته وشتته ومزقته. إله الأولين والآخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.